الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد، ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد، ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة، تقدم لنا بعض القواعد، فمن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. وتكلمنا على ذلك وذكرنا أن هذه القاعدة لها قسمان أو تنقسم إلى قسمين، ثم بعد ذلك تكلم عن القاعدة 48، وهي أن الفعل الواحد يبنى أو ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذكرنا دليل ذلك وشرحنا هذه القاعدة وذكرنا لها أمثلة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن القاعدة 49: الحوائج الأصلية، هل تعد مالا أو لا تعد مالا فاضلا، وذكرنا ما المراد بالحوائج الأصلية إلى آخره، وما أثر هذه القاعدة على العبادات والمعاوضات وكذلك أيضا على النفقات إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يقول المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. معنى هذه القاعدة قول المؤلف رحمه الله العقود، يراد بذلك عقود المعاوضات، وكذلك أيضا يراد بها عقود الأنكحة. فهذه القاعدة تدخل في عقود المعاوضات، وكذلك أيضا تدخل في عقود الأنكحة، وكذلك أيضا تدخل في عقود التبرعات، وقل مثل ذلك أيضا في أحكام الأيمان والشهادات والقضاء إلى آخره. المهم أن الدواعي والأسباب للعقود والتبرعات يقول المؤلف رحمه الله بأنها معتبرة. معنى ذلك أن العاقد إذا عقد عقدا، سواء كان عقد تبرع أو عقد معاوضة أو عقد نكاح إلى آخره، وهناك سبب وداع وحامل حمله على هذا العقد، فإن هذا السبب وهذا الداعي وهذا الحامل معتبر. يعني معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا عقد عقدا، سواء كان عقد معاوضة أو عقد تبرع أو عقد نكاح إلى آخره، وهناك داع حمله على هذا العقد أو سبب حمله على هذا العقد، فإن هذا الداعي وهذا السبب معتبر. وهذا يتضح من المثال كما سيأتي، ويتضح من الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة. ودليل هذه القاعدة دليلها الأدلة السابقة في قاعدة الرضا، الأدلة السابقة في قاعدة الرضا، وهي كقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وأيضا قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة عقود المكره. فإذا عقد الإنسان عقدا وهو مكره فإن الذي حمله على هذا العقد هو الإكراه. فإذا عقد عقد بيع أو عقد رهن أو عقد ضمان ضمن شخصا أو عقد كفالة أو شركة إلى آخره أو عقد نكاح أو تبرع عقد عقد وقف أو هبة إلى آخره وهو مكره فإننا نعتبر هذا الداعي الذي دعاه إلى هذا العقد وهذا الحامل الذي حمله إلى هذا العقد فنقول بأن هذه العقود باطلة وغير صحيحة غير منعقدة. لماذا؟ لأنها صادرة عن غير اختيار. وقد قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن الصور التي يدخلها بعض العلماء تحت هذه القاعدة ما إذا اشترى الإنسان ثوبا على أنه يلبس هذا الثوب فتبين أن هذا الثوب لا يلبسه فقالوا بأن هذا الداعي الذي شراه الذي دعاه وحمله على شراء هذا الثوب هو لبس هذا الثوب والآن لا يتمكن من لبسه فنثبت له الخيار. أو أنه اشترى طعاما على أن هذا الطعام يكفي لضيوفه ثم بعد ذلك تبين له أن هذا الطعام لا يكفي الضيوف إلى آخره فقالوا أن هذا الداعي الذي حمله على هذا العقد معتبر نعتبره شرعا. ومن ذلك أيضا من الصور التي تكون داخلة ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالحيل الحيل على العقود. وسبق أن قسمنا الحيل إلى قسمين. قسم الأول حيل أقل أقرها الشارع والقسم الثاني حيل نفاها الشارع. أما الحيل التي أقرها الشارع فهي الحيل والطرق أو الطرق التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق. الحيل التي أقرها الشارع الحيل التي يتوصل أو الطرق التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق. أما الحيل التي نفاها الشارع فهي الحيل أو الطرق التي يتوصل بها إلى أمر باطل. فالحيل إذا كانت بحق فإنها حق وإن كانت بباطل فإنها باطل. فالدواعي والحوامل والحيل التي دعت إلى هذا العقد أو تحيل بها الإنسان على هذا العقد يقول بأنها معتبرة. فمن الصور على ذلك الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو أن إنسانا تحيل على تحليلها لزوجها وعقد عليها لكي يحللها إلى لزوجها فإنه حتى ولو جامعها فإن هذا الداعي معتبر شرعا فنقول بأنها لا تحل لزوجها ولو تزوجها ما دام أنه تحيل على إحلال لزوجها وقصد من زواجها لم يقصد الاستمرار وإنما قصد أن يتزوجها لكي يحلها إلى زوجها فنقول بأن هذا معتبر شرعا. ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. ومن الحيل أيضا في عقود المعاوضات الحيلة لإسقاط الشفعة. فمثلا زيد وعمر شركان في أرض زيد باع نصيبه على صالح وخشي من أن يشفع الشريك زيد وعمر شركان لعمر أن يشفع المشتري الجديد ويأخذ منه النصيب ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه لكنهما تحايل على ذلك تحايل الشريك والمشتري على إبطال الشفعة وذلك بأن يظهر أنهما اشترياه بثمن كثير. فمثلا إذا كان قيمة هذا الشخص 50,000 ريال فيتحايل على أنهما على بيعه 60,000 ريال فنقول بأن هذه الحيلة معتبرة شرعا وهذا العقد باطل لأنه يؤدي إلى إسقاط حق من الحقوق. فالحيلة التي يتوصل بها إلى أمر باطل فإنها باطلة وليست معتبرة شرعا. ومن أيضا من مما يدخل تحت هذه المسألة من فروع هذه المسألة، لو أن الرجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فهو يعتبر السبب الذي دعاه إلى أن يطلق زوجته إذا كلمت فلانا، فقال أنا قلت إن كلمت فلانا فأنت طالق لأن فلانا هذا رجل فاسق، فأصبح فلان رجل عدل ترك فسقه وتاب إلى الله عز وجل. فإذا تكلمته هذه المرأة فنقول بأنها لا تطلق، إذا كلمته هذه المرأة نقول بأنها لا تطلق، فنعتبر الداعي والسبب الذي حمله على هذا اليمين إن كلمت فلانا فأنت طالق، قصد من ذلك أنها إن كلمت فلانا لكونه فاسقا أو لكونه يشرب الدخان إلى آخره، أو قال مثلا إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده من ذلك لأن بيت فلان فيه شيء من المعاصي، فيه شيء من اللهو المحرم، فتاب فلان وأخرج ما عنده من اللهو المحرم، فنقول إذا دخلت بيته فإنها لا تطلق. فإذا كان هناك سبب دعاه إلى هذا اليمين إلى هذا التطليق فإننا نعتبر هذا السبب، فما دام أنه طلق لأجل السبب الموجود، لأجل كونه فاسقا أو لأجل أن عنده معاصي إلى آخره، فإننا نعتبر هذا السبب. فالسبب والدواعي في العقود والتبرعات نقول بأنها معتبرة. أيضا من الأمثلة على ذلك زيد أهدى عمرا كتاب المغني، ثم بعد ذلك تبين له أنه ليس طالب علم، هو إنما أهداه كتاب المغني لأنه ظن أنه طالب علم، فتبين له أن هذا الرجل أو أن هذا الشخص المهدى إليه ليس طالب علم، فإن له أن يرجع في هديته، يقول لا بأس أن يرجع في هديته، ولا يكون داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالعقود والدواعي في الأسباب والدواعي في العقود كما ذكر المؤلف رحمه الله معتبرة. ومن ذلك أيضا من الصور التي تدخل تحت هذه القاعدة ما لو قال إن لم أترك الدخان فعلي صيام شهرين متتابعين ثم رجع إلى الدخان، رجع إلى الدخان، فهل يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين؟ نقول لا يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه لم يقصد بنذره هذا، لم يقصد أن يصوم شهرين متتابعين، وإنما قصد بنذره هذا أنه يمتنع عن هذا الدخان، فيأخذ حكم اليمين، يقول يأخذ حكمه حكم اليمين وتلزمه كفارة يمين. ومثل ذلك أيضا لو قال إن لم أسافر اليوم إلى مكة فعلي صيام شهر، إن لم أسافر اليوم إلى مكة فعلي صيام شهر، الداعي والسبب الذي دعاه إلى هذا النذر هو أن يحث نفسه على هذا السبب، على هذا السفر، أن يحث نفسه على هذا السفر، فنقول بأن هذا الداعي وهذا السبب نقول بأنه معتبر شرعا. فإذا لم يسافر في ذلك اليوم إلى مكة لا يلزمه أن يصوم شهرا، وإنما عليه كفارة يمين، لأنه لم يقصد النذر بذاته وإنما قصد أن يحث نفسه على هذا السفر. ومن ذلك أيضا إذا وهب لشخص أو تنازل لشخص عن شيء حياء وخجلا أو خوفا فنقول بأن هذا معتبر شرعا، فلو أنه طلب منه هذا الكتاب ثم وهبه إياه حياء وخجلا، خجلا منه أن يرده، فنقول بأن هذا معتبر شرعا ولا يجوز للموهوب له أن يقبله، لأنه وإن رضي في الظاهر فهو لم يرضى في الباطن، لم يرضى في الباطن، وقد قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن ذلك أيضا إذا أهدى للمقرض من أقرضه، إذا أهدى له هدية قبل الوفاء ولم يكن هناك عادة بالتهادي بينهما ولم ينوي أن يكافئه على هديته فإن هذا لا يجوز له، لأن السبب والداعي الذي حمله على هذه الهدية إنما هو القرض، وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن ذلك أيضا الإهداء للعمال، فإذا أهدى لعامل من العمال فإنما أهدى إليه لأجل عمالته ولم يهدي لأيه له لأجل قرابته أو لأجل صداقته أو لكونه بينهما تهاد قبل ذلك، وإنما لأجل عمالته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فالقاعدة في هذا ظاهرة، أن الأسباب والدواعي كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنها معتبرة. قال رحمه الله: القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. القرائن جمع قرينة، وهي كل ما يحتف بالحكم أو القضية من الأمور التي يمكن معها معرفة الحق. نقول القرائن جمع قرينة، وهي كل ما يحتف بالحكم أو القضية من الأمور التي يمكن معها معرفة الحق. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن القرائن معتبرة، وأنها إذا قويت هذه القرائن فإننا نقدمها على الأصل. والدليل على اعتبار القرائن، الأدلة على اعتبار القرائن كثيرة جدا، والأئمة الأربعة يتفقون على اعتبار القرائن. يعني جماهير العلم على أن القرينة يعتبر بها في الأحكام وفي القضايا، في أمور العبادات وفي أمور المعاوضات والتبرعات والأنكحة إلى آخره، فإنها معتبرة شرعا. والأدلة على اعتبار القرائن أولا من القرآن قول الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فوضعوا الدم على قميص يوسف عليه السلام بناء على أنه قرينة على أكل الذئب له، ولكن الله عز وجل قابل هذه القرينة بقرينة أخرى، فقال سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. جعل انشقاق القميص إن كان من الأمام هذا قرينة على صدق امرأة العزيز، وإن كان من الخلف هذا قرينة على صدق يوسف عليه السلام. وكذلك أيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ يعني كيف إذن البكر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تسكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكوت قرينة على رضاها. وكذلك أيضا من الأدلة على اعتبار القرائن حديث جابر في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت عاملي في خيبر فابتغي منه، نعم، أو فخذ منه، إذا أتيت عاملي في خيبر فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك بينة فضع يدك على ترقوته، فإن ابتغى منك بينة فضع يدك على ترقوته. وهذا أخرجه أبو داود. وكذلك أيضا من القرائن أيضا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في أن المرأة إذا حملت فإن حملها موجب لإقامة الحج عليها. وكذلك أيضا ما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه في من قاء الخمر على أنه قرينة على شربه للخمر. وبالجملة فجماهير أهل العلم رحمهم الله على اعتبار القرائن، هذا باتفاق أهل العلم، ولم يخالف ذلك إلا طائفة من أهل العلم كالرملي من الشافعية وابن النجيم من الحنفية فهذه هي الأدلة الدالة على اعتبار القرائن. يقول المؤلف رحمه الله بأن القرائن إذا قويت فإننا نعتبر الأصل، نقدمها على الأصل. إذا قويت القرائن فإن نعتبر نقدمها على الأصل. فإذا تعارض عندنا ظاهر وأصل، وهناك قرائن، فإننا نقدم الظاهر. إذا كان هناك قرائن تؤيد هذا الظاهر فإننا نقدم الظاهر على الأصل، مع أن الأصل أن يصار إلى الأصل. يقول: إذا تعارض ظاهر وتعارض أصل، تعارض الأصل نقدم الأصل، لكن إذا احتفت بالظاهر قرائن تقويه فإننا نقدم الظاهر، فإننا نقدم الظاهر. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. من ذلك في أمور العبادة قول العلماء رحمهم الله يكفي الظن في إزالة النجاسة، يكفي الظن في إزالة النجاسة. فلو أن الإنسان أصاب ثوبه نجاسة ثم بعد ذلك غسل، الأصل بقاء النجاسة أو عدم بقائها؟ الأصل بقاء النجاسة، هذا الأصل. لكن إذا قام في نفس المكلف ظن أنها زالت النجاسة، فنقول هذه قرينة على زوال النجاسة، فنقدم الظاهر على الأصل، مع أن الظاهر وجود النجاسة وعدم زوالها، الظاهر وجود النجاسة وعدم زوالها، فنقول الأصل بقاء النجاسة وعدم الزوال. لكن إذا غلب على ظنه وقام في نفسه ظن راجح على زوال النجاسة، فنقول هذه قرينة تؤيد هذا الظاهر، فنقدم القرينة على الأصل، نقدم القرينة على الأصل، وإلا فالأصل أنه يصار إلى الأصل. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة، قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ومن ذلك من الأمثلة على ذلك أيضا قول العلماء رحمه الله: ويكفي الظن في الإسباق، في الوضوء وفي الغسل. فلو أن الإنسان توضأ وغسل يده أو غسل وجهه وشك هل أسبق أو لم يسبق، الأصل أنه لم يسبق، لأن الأصل عدم الوضوء. لكن لو ترجح في نفسه أنه أسبق فهذه قرينة تقدم على الأصل. ومثل ذلك أيضا لو شك في عادي أشواط الطواف، في عادي أشواط السعي، في ركعات الصلاة، في دخول الوقت، ثم بعد ذلك قامت قرائن عنده يغلب الظن على أن الوقت قد دخل، فمثلا الأصل عدم دخول الوقت، لكن لو كان له قراءة معتادة وأنه إذا انتهت هذه القراءة أن الوقت يكون قد دخل، فإذا انتهت هذه القراءة فنقول هذه قرينة على دخول الوقت، مع أن الأصل عدم دخول الوقت. وكذلك أيضا لو شك في ركعات الصلاة، هل صلى ثلاثا أم أربعا، فنقول الأصل أنه يعمل باليقين وأنه يبني على اليقين. لكن لو قامت قرينة بأن غلب على ظنه أنه صلى أربع ركعات فإنه يأخذ بأربع ركعات. وكذلك أيضا لو شك في أشواط الطواف، هل طاف خمسا أو ستا، لكن غلب على ظنه أنه طاف ست أشواط فإنه يأخذ بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليتحرى الصواب. ولأن غلبة الظن هذه قرينة تؤيد هذا الظاهر فيقدم على الأصل، مع أن الأصل أنه لم يطف، الأصل أنه لم يطف إلا خمسة، هذا الأصل، والسادس مشكوك فيه هل طاف ولم يطف، لكن لما غلب على ظنه فهذه قرينة تؤيد الظاهر. فأصبح عندنا أنه يقدم الظاهر على الأصل في مسائل، نقدم الظاهر على الأصل في مسائل أو في ضابطين. الضابط الأول إذا تعذر الوصول إلى اليقين، أو شق الوصول إليه، فإننا نرجح غلبة الظن ونأخذ بالظاهر، هذا الأمر الأول. والضابط الأول الذي صار فيها القرائن، إذا تعذر الوصول إلى اليقين أو شق الوصول إليه فإننا نأخذ بالقرائن ونرجح غلبة الظن ونقدم الظاهر على الأصل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون القرينة أقوى من البينة، أو الضابط الثاني مما يقدم فيه القرائن، إذا كانت القرينة أقوى من البينة، عندنا بينة فإن الأصل أنه يصار إلى البينة والقرائن من البينات، لكن إذا وجدت شهود فإن الشهود أقوى من مجرد القرائن. القرينة هذه من البينات كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، لكن البينات في القوة على درجات، فإذا وجدت بينة الشهادة فإنها تقدم عليها، لكن إذا قويت الأصل أن بينة الشهادة أقوى، لكن إذا قويت القرينة على بينة الشهادة فإننا نقدم القرينة. ومن صور ذلك من صور ذلك ما إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة ثم تبين أن هذه المرأة عذراء، فإن العذارة قرينة على كذب هؤلاء الشهود فنقدم هذه القرينة. مثال ذلك: إذا شهد أربعة على أن رجلا زنى بهذه المرأة ثم تبين أن هذه المرأة عذراء بكرا، فإن هذه قرينة على كذب هؤلاء الشهود. فأصبح نرجع إلى القرائن، الحالة الأولى إذا تعذر اليقين أو شق الوصول إليه فيناخذ بالقرائن بما ترى بغلبة الظن، ويقدم الظاهر في هذه الحالة على الأصل. الحالة الثانية: إذا قويت القرينة على بينة الشهادة أو على غيرها من البينات مما هو أقوى منها، إذا قويت القرينة على بينة الشهادة أو على غيرها من البينات مما هو أقوى منها فإننا نقدم القرينة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا: لو أن الزوجة ادعت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وهي عائشة معه عشر سنوات، الأصل عدم النفقة، هذا الأصل، لكن الظاهر أنه ينفق عليها ما دام أنها عائشة معه وساكنة في بيته، فالظاهر أنه ينفق عليها. فيترجع عندنا ويغلب على ظننا أنها ما دامت ساكنة معه ومقيمة ومعاشرة له هذه قرينة على أنه ينفق عليها. كذلك أيضا من الصور التي يذكرها أيضا العلماء، وخاصة العلماء المالكية في مسألة القرائن، فيما إذا اختلف المتبايعان، في ثمن السلعة، هذا يقول بعشرة آلاف ريال وهذا يقول بكذا وكذا، فالأصل كما تقدم لنا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، القول ما يقول البائع، هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ادعى البائع ثمنا يخالف الظاهر وادعى المشتري ثمنا يوافق العادة، البائع ادعى ثمنا يخالف الظاهر والعادة والمشتري ادعى ثمنا يوافق العادة، فهذه قرينة تدل لقول المشتري. بالنسبة للقرائن، جمهور أهل العلم على أنه يعمل بالقرائن في كل شيء إلا الحدود والقصاص، فإنه لا يعمل بالقرائن. وعند ابن القيم رحمه الله أنه يعمل بالقرائن في كل شيء حتى في الحدود والقصاص، يعني ما جاء العمل بالقرائن، جمهور العلماء رحمه الله على أن القرائن يعمل بها في كل شيء إلا الحدود والقصاص فإنه لا يعمل بالقرائن. وعند ابن القيم رحمه الله أنه يعمل بالقرائن حتى في الحدود والقصاص، فإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد يطعها فهذه قرينة على زناها، ولو أن رجلا تقيأ خمرا فهذه قرينة على أنه شرب الخمر إلى آخره، فيعمل بهذا حتى في الحدود والقصاص. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الذي رجحه في الطرق الحكمية. قال رحمه الله: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا ترتب على العقد الفاسد عقود، فما حكم هذه العقود؟ إذا ترتب على العقد الفاسد، أولا العقد الفاسد ما هو؟ العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته، هذا هو العقد الفاسد. فإذا ترتب على العقد الفاسد عقود فما حكم هذه العقود؟ ويسميه العلماء رحمهم الله المقبوض بعقد فاسد، هذا يسميه العلماء رحمهم الله المقبوض بعقد فاسد، يعني إذا اشترى الإنسان سلعة واختل شرط من شروط صحتها فإن المشتري قبض هذه السلعة. والمشهور المذهب أن هذه السلعة التي قبضها المشتري قبضها الآن بعقد فاسد، فيقولون بأن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب، هذا المشهور المذهب، يقولون بأن حكمه حكم المغصوب. وعلى هذا كل ما ترتب عليه من العقود فإنها عقود باطلة، وكما ذكر المؤلف رحمه الله فعلى هذا نقول القسم الأول من هذه القاعدة: إذا فسد العقد فسد كل ما بني عليه من العقود. فلو أن الإنسان اشترى سيارة بعقد فاسد ثم بعد ذلك أجر هذه السيارة، فيقولون بأن هذه الإجارة إجارة باطلة، كما لو أن الإنسان غصب هذه السيارة ثم ذهب وأجرها. فالمشهور من المذهب أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب، حكمه حكم المغصوب، فكل ما ترتب عليه من العقود يقولون بأنها باطلة. لو أنه اشترى السيارة بعقد فاسد ثم باع هذه السيارة فيقولون بأن هذا البيع باطل، ولو أنه أجرها يقولون بأن الإجارة باطلة، ولو أنه عقد فيها عقد شركة فإن الشركة باطلة، فيجب أن يرد هذه السلعة إلى صاحبها وأن يأخذ الثمن، وما ترتب على هذا العقد من عقود يقولون بأنها عقود باطلة وليست صحيحة. والقابض بعقد فاسد كالغاصب تماما، فالغاصب إذا غصب السلعة ونحو ذلك ثم بعد ذلك عقد عليها عقودا فإن عقوده هذه باطلة، فلو وقف أو وهب أو باع إلى آخره فإنها باطلة. والصحيح في هذه المسألة، الرأي الثاني في هذه المسألة، أن هذا ليس على إطلاقه، أن المقبوض بعقد فاسد أنه كالمغصوب، بل نقول بأن هذا ليس على إطلاقه. فإن تمكننا من فسخ العقد فإن هذا هو الأصل، إن تمكننا من فسخ العقد الثاني بعد أن اشترى العقد بعد العقد الأول، إن تمكننا من فسخ العقد الثاني هذا هو الأصل. أما إذا لم يتمكن من فسخ العقد الثاني فإنه يمضى العقد ولا يقال بفسخه للتعذر. فأصبح عندنا ما ترتب على العقود الفاسدة، المشهور المذهب أن ذلك كالمغصوب، وأن القابض بعقد فاسد كالغاصب، يضمن السلعة ذاتا ومنفعة وعقوده عليها عقود غير صحيحة. والرأي الثاني أنه إن تمكن من الفسخ فإنه يصار إلى الفسخ، أما إذا لم يتمكن من الفسخ فإنه يمضى العقد. وأما بالنسبة لكونه يضمن المنافع، القابض بعقد فاسد كونه يضمن منافع السلعة، الغاصب إذا غاصب السيارة يضمن السيارة ويضمن منافعه، لكن القابض بعقد فاسد، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني ظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه لا يضمن المنافع لأنه مأذون له في القبض، وما ترتب على المأذون غير مضمون، ثم بعد ذلك تبين له أن العقد فاسخ. هذا الشق الأول من القاعدة. الشق الثاني قال: وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. إذا فسخ العقد الأول أو حصلت إقالة للعقد الأول فإن ما ترتب على هذا العقد من عقود فإنها صحيحة، تقول بأنها صحيحة ولا غبار عليها، لأن ما بني على لأن العقود التالية قد بنيت على عقد صحيح. فمثلا لو أنه اشترى سيارة ثم بعد ذلك أجر هذه السيارة ثم طلب المشتري من البائع أن يقيله فأقاله، فنقول الإجارة عقد صحيح ولا غبار على ذلك. كذلك أيضا لو أنه اشترى هذه السيارة ثم أجر السيارة ثم تبين له أن في السيارة عيبا ففسخ العقد وأخذ دراهمه فإن العقد الثاني يكون صحيحا، العقد الثاني نقول بأنه يكون صحيحا ولا غبار، يعني ولا غبار عليه. كذلك أيضا لو أنه اشترى السيارة ثم تبين له أن فيها تدريسا ثم باع السيارة أو وقف السيارة أو وهب السيارة أو جعلها مهرا أو عوض خلع، فنقول بأن العقود الثانية نقول بأنها كلها صحيحة، فلو أنه اشترى السيارة ثم بعد ذلك وهب السيارة أو أعطى السيارة صداقا لزوجة تزوجها ثم تبين له فيها عيبا ففسخ، فنقول عقد الصداق هذا صحيح، والوقف هذا صحيح، والهبة هذه صحيحة، ويتراجع البائع الأول مع الزوجة التي أخذت السيارة صداقا أو دفعتها عوض خلع إلى آخره، أو المشتري الذي اشترى السيارة من البائع من المشتري الأول، يتراجع البائع والمشتري الثاني بالمثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته. فمثلا هذه السيارة اشتراها زيد، ثم بعد ذلك تبين له أن فيها عيبا وباعها، وبعد البيع تبين له فيها عيبا ففسخ وأخذ دراهمه، فإنه يرجع البائع الأول يرجع على المشتري الثاني ويأخذ منه السيارة، والمشتري الثاني يرجع على المشتري الأول ويأخذ منه دراهمه التي دفعها إليه. كذلك أيضا لو أنه فسخ عقد السلعة وقد جعل هذه السلعة رهنا أو جعلها رهنا أو عقد بها عقد شركة، فنقول بأن هذه العقود التي تكون بعد الفسخ وبعد المقايرة نقول بأنها صحيحة لأنها مبنية على عقد صحيح. قال رحمه الله: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. قاعدة 54: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا عقد عقد معاوضة أو عقد تبرع أو عقد نكاح أو فسخ فسقا بناء على أنه لا يملك التصرف في هذا الشيء ثم تبين له أنه يملكه، أو بالعكس تصرف فيه على أنه يملكه ثم تبين أنه لا يملكه، فما حكم هذا التصرف؟ معنى هذه القاعدة: لو أن الإنسان عقد عقد تبرع أو عقد معاوضة أو نكاح عقد نكاح أو فسخ فسخا بناء على أنه لا يملك التصرف ثم بعد ذلك تبين له أنه يملك التصرف، فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن تصرفاته صحيحة. يقول: العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، فنقول بأن تصرفاته صحيحة. وكذلك أيضا بالعكس لو أنه تصرف على أنه يملك ثم تبين أنه لا يملك، فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. وهذا يدخل تحته فروع وصور ذكرها ابن رجب رحمه الله وغيره. من هذه الصور: لو أنه باع هذه السيارة بناء على أنه لا يملكها، هذه السيارة لقريبه وهو لا يملك هذه السيارة فباعها على أنه لا يملكها، ثم تبين له أن قريبه قد مات وأنه ورث هذه السيارة من قريبه، فيقول المؤلف رحمه الله: العبرة بما في نفس الأمر، ونفس الأمر هو مالك لهذه السيارة، يعني حال العقد هو مالك لهذه السيارة، فلا يرجع إلى ظنه، وإنما العبرة بالحال ونفس الأمر، والحال ونفس الأمر الآن هو مالك لهذه السيارة، فنقول بأن العقد صحيح. ومثل ذلك أيضا لو لقي امرأة يظنها أجنبية فقال: أنت طالق. لقي امرأة يظنها زوجة أخيه أو زوجة جاره فقال: أنت طالق، ثم تبين له أنها زوجته، فهل تطلق الزوجة أو لا تطلق الزوجة؟ هذا فيه وجهان عند الحنابلة رحمه الله. ومن الصور أيضا الداخل على ذلك: لو لقي أمة فقال لها: أنت حرة، يظنها أمة جاره أو أمة أخيه إلى آخره، ثم تبين له أنها أمته، تبين له لها أنها أمته، فهل تعتق أو لا تعتق إلى آخره، فيه القولان. وكذلك أيضا لو أنه أبرأ زيدا من الدين يظن أنه لا يريد منه شيئا، أو يظن أنه يريد منه شيئا يسيرا، ثم تبين له أنه يريد منه دينا أو يريد منه دينا كثيرا، فهل العبرة بما في نفس الأمر أو نقول بأنه يبرأ؟ قل على كلام المؤلف رحمه الله بأنه يبرأ، فلو أبرأه من دينه يظن أنه لا يريد منه شيئا فلا عبرة بظنه، وإنما المرجع إلى ما في نفس الأمر. ونفس الأمر قد أبرأه من الدين، أو أنه يظن أن الدين الذي يريد منه يسيرا ثم أبرأه منه كله فتبين له أنه كثير، فلا عبرة بظنه وهو أنه ظن أنه يسير، والعبرة بنفس الأمر وهو أنه تلفظ بلفظ الإبرة. وكذلك أيضا من الصور الداخلة تحتها، لو أن إنسانا جرح إنسانا فعفى عن هذا الجرح وعن سرايته، يعني عفى عن القصاص وعن سرايته، يظن أنه لا يأتي على نفسه، ثم بعد ذلك أتى هذا الجرح على نفسه فمات، فهل يبرأ الجاني أو لا يبرأ الجاني؟ يعني هل يسقط القصاص أو لا يسقط القصاص؟ فنقول لا عبرة بظنه، كونه ظن أنه لا يسري هذا لا عبرة به، وإنما العبرة بما في نفس الأمر، وحينئذ يسقط عنه القصاص. فلو عفى عن القصاص وعفى عن سرايته ثم بعد ذلك سرى الجرح حتى أتى على نفسه كلها ظنا من المجني عليه، ظن أنه لن يسري على نفسه كله، فنقول لا عبرة بظنه، وإنما العبرة بما في نفس الأمر وهو أنه أبرأه الآن، فيسقط عنه القصاص ولا يلزمه شيء. وكذلك أيضا من هذه الصور، لو اشترى مغصوبا يظن أنه لا يقدر عليه، فإذا كان لا يقدر عليه فالعقد باطل، ثم بعد ذلك تبين له أنه يقدر عليه، فلا عبرة بظنه وهو أنه لا يقدر عليه، وإنما العبرة بما في نفس الأمر، ونفس الأمر الآن أنه يقدر عليه، فيكون العقد صحيحا. وكذلك أيضا من الصور الداخلة تحت هذه القاعدة، لو أن امرأة المفقود لا يجوز لها أن تتزوج، حتى تمضي المدة المضروبة للمفقود. فلو أن امرأة المفقود تزوجت قبل مضي المدة، ثم بعد ذلك تبين أن زوجها قد توفي قبل عقد النكاح لها، فالعبرة بما في نفس الأمر، ونفس الأمر الآن أنها تحل الأزواج لأن الزوج الآن قد توفي، ولا عبرة بظن المكلف. فنقول من الصور، لو أن امرأة المفقود تزوجت قبل مضي المدة المضروبة للمفقود حتى يتبين لنا هل هو موجود أو ليس موجودا، فتزوجت ثم بعد ذلك قولها تزوج قبل المدة هذا لا يجوز، لكن تبين لنا أن زوجها قد توفي قبل نكاحها وقد خرجت من عدتها، فنقول بأن العبرة بما في نفس الأمر ولا عبرة بظن المكلف. قال رحمه الله: القاعدة 55، لا عذر لمن أقر. الإقرار في اللغة الاعتراف، وأما في الاصطلاح فهو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. قل في الاصطلاح الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. والإقرار والاعتراف هذا من البينات، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وليمن الذي عليه الحق. وكذلك أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا باعترافه، وكذلك أيضا رجم الغامدية باعترافها، وكذلك أيضا الإجماع قائم على ذلك، فالمسلمون مجمعون على أن الاعتراف والإقرار أنهم البينات، بل العلماء رحمهم الله يقولون بأن الإقرار أقوى البينات، يقول المؤلف رحمه الله: لا عذر لمن أقر، فإذا أقر الإنسان المكلف الرشيد، أقر الإنسان على نفسه بأن له دينا على زيد، أو بأنه باع، أو بأنه وقف، أو وهب، أو عقد عقد نكاح إلى آخره، فيلزم بإقراره ولا عذر له في الرجوع عن إقراره، لكن هذا ليس على إطلاقه، من هذا ليس على إطلاقه، فإن العلماء رحمهم الله يقسمون رجوع المقر عن إقراره، يقسمونه إلى قسمين، نعم يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بحقوق المخلوقين، القسم الأول ما يتعلق بحقوق المخلوقين، فهذا لا عذر لمن أقر كما ذكر المؤلف رحمه الله. فإذا أقر بأن له بأن لزيد عليه دينا، أو بأنه باع على زيد هذه الأرض أو هذه السيارة، باعها بألف أو بألفين أو وهبه أو وقف إلى آخره، فلا عذر له، يعني فلا عذر له. فإذا أقر بأنه وهبه أو وقف عليه أو وقف عليه أو باعه إلى آخره، أو أثبت له خيار المجلس أو ضمنه أو كفله، نقول لا عذر لمن أقر. فإذا أقر نقول لا عذر لمن أقر، هذا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين. وكذلك أيضا لو أقر بأنه وقف هذه الأرض أو هذه السيارة، نقول لا عذر له. ودليل ذلك كما تقدم أن الإقرار أنه بينة معتبرة شرعا في قول الله عز وجل وليم للذي عليه الحق، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا ورجم الغامدية بإقرارهما. القسم الثاني الإقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله، الإقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله مما يسقط بالشبهة، فهذا جمهور أهل العلم رحمهم الله يقولون بأنه يقبل رجوع المقر، يقبل رجوع المقر. فلو أنه أقر بالزنا أو أقر بالسرقة أو أقر بشرب الخمر ثم بعد ذلك رجع عن إقراره، فإنه يقبل رجوعه، هذا جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه يقبل رجوعه. والرأي الثاني يقابل ذلك أنه لا يقبل رجوعه. والقول الثالث أنه إن جاء تائبا فإن أقبل رجوعه، إن جاء تائبا وطلب إقامة الحد وأقر بالحد وطلب إقامته ثم رجع فإن نقبل رجوعه، وإن كان غير تائب إنما أخر هكذا فإنه لا يقبل رجوعه، لا يقبل رجوعه. فأصبحت الآراء في هذه المسألة ثلاثة، وهناك رأي رابع. الرأي الأول أنه يقبل رجوعه مطلقا، فإذا أقر بالزنا أقر واعترف وقابل إقامة الحد قال ما رزنيت، نعم، فإنه يقبل رجوعه، هذا جمهور العلم. أو أقر بالسرقة وقابل إقامة السرقة قال ما سرقت، فإنه عند جمهور العلم يقبل رجوعه. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تفصيل، إن جاء تائبا فإننا نقبل رجوعه، وأما إن كان غير تائب فإننا لا نقبل رجوعه. والرأي الثالث أنه لا يقبل رجوعه مطلقا. والرأي الرابع أن ننظر للقرائن، أنه إذا أقر إقرارا مفصلا فهذا قرينة على وقوع ما أقر به. إذا أقر إقرارا مفصلا، أقر بالزنا وذكر كيف زنى إلى آخره، فهذه قرينة على وقوع ما أقر به، فلا يقبل رجوعه، لا يقبل رجوعه. أما إن أقر إقرارا مجملا فإننا نقبل رجوعه، وهذا لعله أقرب الأقوال، هذا القول لعله أقرب الأقوال. إن فصل في إقراره فهذه قرينة على صدقه، فلا يمكن أن نقبل رجوعه ونأخذ حق الله عز وجل منه، والأصل في ذلك إعمال الكلام دون إهماله. وأما إن أقر إقرارا مجملا ليس مفصلا فإن نقبل رجوعه. بالنسبة للإقرار هذا يشترط له شروط، يعني المقر لكي لا نعذره في رجوعه عن إقراره نشترط ذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون عاقلا، وعلى هذا لا عبرة بإقرار المجنون، فلو أقر المجنون بالبيع أو بالدين أو غير ذلك لا عبرة بإقراره، فنقول نشترط أن يكون عاقلا. فالمجنون والمعتوه والنائم والمغمى والسكران هؤلاء كلهم لا عبرة بإقرارهم. الثاني البلوغ، وهذا رأي الشافعية أنه يشترط أن يكون المقر بالغا، فإن كان غير بالغ فإنه لا يقبل إقراره، لكن المذهب يقبل إقراره فيما أذن له بالتجارة. وقد سبق لنا أن ذكرنا ما هي المواضع التي يؤذن للصبي فيها بالتجارة وما هي المواضع التي لا يؤذن له فيها بالتجارة. الشرط الثالث أن يكون مختارا، شرط الثالث أن يكون مختارا، الرابع شرط الرابع ألا يكون متهما في إقراره، ألا يكون متهما في إقراره، مثل لو أقر المريض مرض الموت لوارث أقر له بدين فإنه يكون متهما في هذه الحالة بإقراره، لكن إذا كانت هناك قرائن تنفي هذه التهمة فإن نصير إلى القرائن. كذلك أيضا ذكرنا أنه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فيما لو قال بعت فيما يتعلق بحقوق الآدميين، فيما لو قال بعت السيارة ب10,000 ريال ثم قال غلطت أو نسيت، هذا لا نقبله ما دام أنه أقر الآن، لا نقبله، هذا في الأصل، هذا في الأصل. لكن إن قامت القرائن، نعم، ودليل أنه لا يقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع، فإذا أقر أنه له 1,000 أو باع ب1,000 أو 2,000 ثم قال غلطت أو نسيت، أو هذا أقررت به لزيد وهو لفلان، فإننا لا نقبل قوله، هذا من حيث الأصل ومن حيث الجملة. لكن إذا كانت هناك قرائن فقد تقدم لنا، تقدم لنا قاعدة وهي أنه إذا قويت القرائن فإنها تقدم على الأصل. الأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله، وأنه مسؤول عن ألفاظه التي تلفظ بها، لكن إذا قامت عندنا قرائن كما لو كان مبرزا في العدالة ولا يمكن أن يكذب، يعني فهذه قرينة، هذه قرينة، فنقدم هذه القرينة على الأصل، وهو أن الأصل أنه أقر بهذا المال لزيد أو أنه باع على عمر إلى آخره. قال رحمه الله القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. الوارث هو المستحق للإرث من الأحياء أو الملحق بهم حكما كالحمل. يقول الوارث هو المستحق للإرث من الأحياء أو الملحق بالأحياء حكما كالحمل. وقال يقوم مقام مورثه، المورث هو الميت أو الملحق به حكما كالمفقود. المورث هو الميت أو الملحق به حكما كالمفقود، كالمفقود. والإرث في اللغة البقاء، الإرث في اللغة البقاء. وأما في الاصطلاح فهو انتقال حق الميت إلى من يخلفه بقرابة أو نكاح أولا. نقول الإرث في اللغة البقاء، وأما في الاصطلاح فهو انتقال حق الميت إلى من يخلفه بنكاح أو قرابة أولا، لأن أسباب الميراث إما النكاح أو القرابة النسب أو الولاء. ودليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وأيضا قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم. هذه أدلة الله. وأيضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، والإجماع قائم على ذلك، الإجماع قائم على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء، بمعنى أن المورث إذا كان يملك هذه البيت، يعني ما يملكه المورث من الأعيان والديون والحقوق تنتقل ما يملكه المورث من الأعيان والديون والحقوق هذه تنتقل للوارث. فإذا كان المورث يملك هذا البيت فإن وارثه يقوم مقامه في ملكها، إذا كان يملك هذا الدين فإن وارثه يقوم مقامه في ملك هذا الدين. حق الشفعة، إذا كان له حق الشفعة أو حق الفسخ لخيار العيب أو لخيار التدريس فإن وارثه يقوم مقامه في ملك هذا الحق. وما ذكره المؤلف رحمه الله قوله في كل شيء هذا فيه نظر، نعم هذا فيه نظر، بل نقول الصحيح أن الحقوق الموروثة تنقسم إلى قسمين، يعني أن الوارث لا يقوم مقام المورث في كل شيء، بل نقول الحقوق الموروثة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حقوق مالية، القسم الأول حقوق مالية، وهي ما كان محلها المال أو لها تعلق بالمال. حقوق مالية وهي ما كان محلها المال أو لها تعلق بالمال. فهذه الوارث يقوم مقام المورث، يعني الحقوق المالية ما كان محلها المال أو لا تعلق بالمال فنقول بأن الوارث يقوم مقام المورث في الجملة، يعني إلا ما استثناه الشارع، فهناك أشياء استثناها الشارع. ولهذا أمثلة، نضرب هذا أمثلة وله صور، منها ملكية الأعيان. ملكية الأعيان الوارث يقوم مقام المورث أو لا يقوم؟ نقول بأنه يقوم، فإذا كان يملك هذا البيت، يملك هذه السيارة، يملك هذه الأرض، يملك هذه الدراهم، فإن الوارث يقوم مقام المورث. من ذلك ملكية الديون. ملكية الديون يملك هذا الدين، الوارث يقوم مقام المورث. من ذلك حق خيار الشرط، يعني لو أن مورثه اشترى السيارة وقال لي الخيار 3 أيام ثم مات بعد يوم، بقي يومان، الوارث يقوم مقام المورث في خيار الشرط، إما يفسخ أو يمضي البيع. حق خيار الشرط، حق خيار العيب، إذا اشترى مورثه سيارة ثم تبين فيها عيب، أن فيها عيبا، فإن مورثه يقوم مقامه، يفسخ أو يمضي أو يأخذ الأرش إلى آخره. حق التدريس، خيار التدريس أيضا هذا يورث، حق خيار التدريس أيضا يورث. أيضا حق المنافع، هذه حقوق مالية، فلو أن مورثه استأجر البيت لمدة سنة ثم مات، فإن الوارث يقوم مقامه في الانتفاع بهذه المنفعة، منفعة السكنة. استأجر السيارة لمدة شهر، فإن الوارث يقوم مقام مورثه في استعمال السيارة، هذه حق المنافع تورث. كذلك أيضا حق التحجير، يعني حق التحجير يورث، فلو أن المورث قام وحجر الأرض، الأرض الموات لا تملك إلا بلحية، لكن لو أن إنسان حجرها فإنه يكون أحق بغيرها، يعني أنه يؤمر إما أن يحيي أو يرفع يده ويضرب له مهنة، لكنه لا يملكها بالتحجير. فإذا كان إنسان حجر أرض فإن وارثه يقوم مقامه إما أن يحيي هذه الأرض أو يرفع يده عنها ويكون أحق بها من غيره، إما أن يحييها أو يرفع يده عنها. وكذلك أيضا حق حبس المبيع على الثمن، حق حبس المبيع له أن للمورث للوارث أن يحبس المبيع حتى يدفع له المشتري الثمن، يعني يقوم مقام المورث في ذلك، يقوم مقام المورث في ذلك. هناك حقوق مالية ما يقوم الوارث مقام المورث، مثل حق العارية، لو أن زيدا استعار هذه السيارة لمدة شهر بعد أسبوع مات، ما يملك الوارث الانتفاع بها مدة الشهر، وإنما العارية أبيحت للمورث وقد مات، فحق العارية مع أنه حق مالي هذا لا يملكه المورث، فلا يقوم مقام لا يملكه الوارث، فلا يقوم مقام مورثه. كذلك أيضا من ذلك أيضا خيار المجلس، خيار المجلس حق مالي، ومع ذلك لو مات الشخص فإنه لا يورث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا، والموت هو أعظم الفرقة، فلا يورث خيار الحق خيار المجلس إذا مات ما يورث، ولا يقوم الوارث مقام المورث. وكذلك أيضا حق الانتفاع بالأرض الإقطاعية وبالمرافق، حق الانتفاع بالأرض الإقطاعية، فلو أنه أقطع أرضا لكي ينتفع بها فقط، أو أقطع مرفقة من المرافق، أقطع مثلا في السوق لكي يضع سلعته ويبيع، مع أن هذه حقوق مالية لا تعلق بالمال، محلها المال، لكنها لا تورث، لكنها لا تورث. ومن ذلك أيضا عقد الشركة إذا مات، يعني إذا عقد الشركة إذا مات فإنه لا يورث، بل إن الشركة تنفسخ، والوارث إما أن يجدد العقد أو أن الشركة تنفسخ. من ذلك أيضا الوكالة بجعل، لو أنه وكل ثم بعد ذلك مات فإن وارثه لا يقوم مقامه. فأصبح عندنا القسم الأول الحقوق المالية وهي التي محلها المال أو لها تعلق بالمال، هذه في الجملة الوارث يقوم مقام المورث إلا ما استثني. القسم الثاني الحقوق غير المالية، وهي التي لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به، لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به، هذه عكس القسم الأول، عكس القسم الأول. فنقول هذا القسم الوارث لا يقوم مقام المورث إلا ما استثني، يعني بعض الحقوق يقوم الوارث مقام المورث وهي حقوق ليس المالية، فهذا القسم عكس القسم الأول، فنقول بأن الوارث لا يقوم مقام المورث وهي حقوق غير المالية التي ليس محلها المال ولا تعلق لها بالمال. من ذلك حق الولايات الدينية والدنيوية، الوارث لا يقوم مقام الوارث، فلو مات إمام المسجد ما يقوم ابنه مقامه، لو مات القاضي ما يقوم ابنه مقامه، لو مات المؤذن ما يقوم ابنه مقامه. حق الحضانة، يعني عموما الولايات الدينية والدنيوية هذه لا يقوم الوارث مقام مورثه، مقام مورثه. فإذا مات الإمام، إمام المسجد، المؤذن، القاضي، المفتي إلى آخره، لا يقوم الوارث مقام مورثه. كذلك أيضا من ذلك حق الحضانة، أيضا لا يقوم الوارث مقام مورثه، لأن الحضانة رتبها الشارع، فإذا ماتت الأم تنتقل الحضانة لمن بعدها، لا يقوم الوارث مقام مورثه. كذلك أيضا من ذلك حق ولاية النكاح، حق ولاية النكاح لا يقوم الوارث مقام المورث. فإذا مات مثلا، إذا كان الأخ الشقيق مات، فإن بعده فإن وارثه لا يقوم مقامه، لا يقوم مقامه، وإنما على حسب الترتيب الشرعي، الأصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم الحواشي. لكن هناك بعض الحقوق يقوم الوارث مقام المورث، مثل حق القصاص، يعني حق القصاص، فإذا قتل شخص عمدا فإن من ورث الدم إذا مات فإن ورثته يقومون مقامه في استيفاء القصاص أو أخذ الدية أو العفو إلى آخره. ومن ذلك أيضا حق القذف على الصحيح، حق القذف على الصحيح، فلو أن شخصا قذف ثم مات فإن وارثه يقوم مقامه في المطالبة بجلد القاذف. فأصبح عندنا القسم الثاني الحقوق غير المالية، وهي التي لا تعلق لها بالمال ولا ارتباط به، فالوارث هذه لا يقوم مقام المورث إلا فيما استثني، وهذا من حيث الجملة لا يقوم مقامه إلا فيما استثني. وقلنا في ذلك حق الولايات، مثل ولاية النكاح، ولاية الوقف، الوصاية، ولاية الأيتام، إمامة المسجد، المؤذن، الأذان إلى آخره، هذه لا يقوم الوارث مقام المورث. أيضا حق الحضانة، وهناك من الحقوق غير المالية يقوم الوارث فيها مقام المورث، وذكرنا مثل ذلك، العلماء يذكرون مثل حق القصاص وحق القذف. القاعدة في 57، يقول المؤلف: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. تقدم الكلام على شرح الفاظ مثل هذه الألفاظ، ويقول لك المؤلف رحمه الله: يجب حمل كلام الناطقين إلى آخره على مرادهم. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واعلم أن الشخص إذا تلفظ بلفظ فإنه لا يخلو من حالتين، نعم، إذا تلفظ بلفظ فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يوافق لفظه ما في قلبه، أن الحالة الأولى أن يوافق لفظه ما في قلبه ومراده وما مراده، فإنه في هذه الحالة لا إشكال في ذلك، فيعمل المراد ويعمل اللفظ، يعني يعمل الباطن ويعمل الظاهر. إذا توافق الظاهر والباطن فإننا نعمل كلا من الظاهر والباطن. الحالة الثانية أن يخالف الظاهر الباطن، بمعنى أن لا يوافق اللفظ ما في المراد، فهذه تحتها قسمان. الحالة الثانية أن يختلف الظاهر والباطن، بمعنى أن ما تلفظ به يخالف ما أراده ونواه، يخالف ما أراده ونواه، هذه نقول تحتها قسمان. القسم الأول ما يتعلق بالشخص نفسه دون غيره، ما يتعلق بالشخص نفسه دون غيره، فنقول هنا المعتبر ما نواه، ما يتعلق بالشخص نفسه دون غيره، فنقول المعتبر نفس الشخص دون ما نواه، دون ما نواه. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يتكلم بكلمة حسنة، مثلا أراد أن يذكر الله عز وجل أو أن يكبر أو أن يهلل إلى آخره، فسبق لسانه وتكلم بكلام غير ذلك، فنقول العبرة بما نواه وله أجر النية، وأما ما تلفظ به فإنه لا يؤاخذ عليه، ما تلفظ به فإنه لا يؤاخذ عليه. وكذلك أيضا، لو قال لزوجته أنت طالق، وقال أردت أن أقول أنت طاهر، فسبق لساني وقلت أنت طالق، فنقول هنا العبرة بما نواه. أو قال أنت طالق وقال أردت أنت طالق من وثاق، فنقول العبرة هنا العبرة بما نواه، ما دام أن هذا يتعلق بالمتلفظ نفسه فهي نصير إلى ما نواه. ولو أنه وقف قال هذا وقف على طلبة العلم، وقال قصدي أنا ليس كل طلبة العلم وإنما طلبة العلم في هذا المسجد، فنقول العبرة أما العبرة بما نواه، أو وهب أو إلى آخره. فالقسم الثاني إذا تخالف الظاهر مع الباطن فهذا قلنا تحته حالتان، الحالة الأولى ما يتعلق بالمتلفظ نفسه فهذا العبرة بما نواه، العبرة بما نواه. الحالة الثانية، أن يتعلق بغيره هذا اللفظ، أن يتعلق بغيره، فإن الأصل أن نصير إلى الظاهر، الأصل أن نصير إلى الظاهر. فلو قال مثلا بعتك البيت بألف ريال، قال قبلت، قال أنا قصدي بعتك الأرض ما قصدي بعتك البيت، ها، فالعبرة بأي شيء، بالظاهر أو بالباطن؟ ها، نقول بأي شيء، بالظاهر، دام العبرة بالظاهر، ما دام أنه يتعلق بحق للغير نقول العبرة بأي شيء، العبرة بالظاهر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على نحو ما أسمع. كذلك أيضا لو أنه قال لزوجته أنت طالق، ثم طالبته الزوجة، قال أنا قصدي أنت طالق من وثاق، أو قصدي أنت طاهر، فقلت أنت طالق، فإذا طالبته الزوجة فإن الحاكم يحكم بالظاهر، الحاكم يحكم بالظاهر، لأن هذا هو الأصل، وقد تقدم لنا قاعدة لا عذر لمن أقر، لكن أيضا تقدم لنا قاعدة وهي أنه إذا قويت القرائن فإنها تقدم على الأصل. فنقول صحيح العبرة بالظاهر فيما يتعلق بحق الغير بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على نحو ما أسمع، هذا العبرة بالظاهر، لكن إذا قويت القرائن، إذا كانت عندنا قرائن تقوى على هذا الأصل، الأصل العبرة بالظاهر، لكن إذا قويت عندنا قرائن على هذا الأصل فإننا نرجع إلى القرائن. ومن صور هذه المسألة فيما يتعلق بالأيمان أيضا، فإنه يرجع في الأيمان إلى النية، ثم بعد ذلك يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، ثم بعد ذلك يرجع إلى التعيين، ثم يرجع إلى ما دل عليه الاسم، يرجع أولا إلى النية، ثم إلى سبب اليمين وما هيجها، ثم إلى التعيين، ثم إلى دلالة الاسم. فمثلا لو قال والله لأنامن الليلة تحت السقف، ثم خرج إلى الفضاء ونام في الفضاء في الصحراء، فهل نقول بأنه يحنث أو لا يحنث؟ قال أنا قصدت بالسقف السماء، فإن الله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فنقول نرجع إلى نيته، نعم نرجع إلى نيته، فما دام أنه لا يتعلق بحق الغير نقول الأصل أنه يرجع إلى النية. نعم. ومثل ذلك أيضا لو قال والله لا نمن على الفراش، ثم خرج ونام على الأرض في الصحراء، فنقلنا له حنثت، قال قصدي بالفراش الأرض كما قال الله عز وجل، فنرجع، نعم نرجع إلى نيته. وكذلك أيضا إذا أيضا من فوائد هذه القاعدة من فوائد هذه القاعدة إذا أشكل علينا مراد الواقف أو أشكل علينا مراد الموصي، قد نجد وصية أو وقفا ثم بعد ذلك يشكل علينا، نعم يشكل علينا مراده من ألفاظه، فإننا نرجع إلى ما يعتاده الناس في ذلك الزمن، نعم نرجع إلى عوائد الناس ومرادهم في ذلك الزمن. فإذا وجد عندنا وقف أو وصية وأشكل علينا ما المراد بالوقف، ما المراد بالوصية، ما مراد الواقف، فنرجع إلى عرف الناس وعوائدهم في ذلك الزمن، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. قال رحمه الله: القاعدة 58: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم في اللغة الفصل والقضاء، الحكم في اللغة الفصل والقضاء والفراغ من الشيء، وأما في الاصطلاح فهو إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه، إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه. وقول المؤلف رحمه الله يدور مع علته، بمعنى يدور مع علته أو قبل ذلك، نعم معنى قوله يدور بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وما هي العلة؟ العلة في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، العلة في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، مأخوذة من العلة وهي التي هي المرض، مأخوذة من العلة التي هي المرض. وأما في الاصطلاح فهي الوصف الذي شرع الحكم من أجله، في الاصطلاح الوصف الذي شرع الحكم من أجله. والقاعدة هي ظاهرة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا وجدت العلة وجد التحريم أو الوجوب، إذا انتفت العلة انتفى التحريم أو انتفى الوجوب. واعلم أن العلة تنقسم ثلاثة أقسام، أن العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول أن تكون العلة منصوصة، أن تكون العلة منصوصة، فهذا لا إشكال أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة منصوصة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. نص النبي عليه الصلاة على العلة: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فعلى النبي عليه الصلاة والسلام أن التناجي دون الثالث أن ذلك يحزنه، فنقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجد اثنان يتناجيان ولا يحزن الثالث، الثالث لا يحزن بهذه المناجاة، نقول هذا لا بأس، لكن إذا كان يحزن نقول هنا ينهى عن ذلك. أيضا وجد اثنان لا يتناجيان يرفعان أصواتهما لكن بلغة لا يفهمها الثالث وهو يحزن لذلك، فنقول بأنه ينهى عن ذلك. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحزن الآن موجود حتى ولو رفع أصواتهما نقول ينهى عن ذلك، الحزن ليس موجود حتى ولو خفض أصواتهما نقول لا ينهى عن ذلك. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. هذا إذا كانت العلة، نعم إذا كانت العلة منصوصة. وقل مثل هذا في نعم فيما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كقوله في حديث أبي هريرة، حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، فالعلة هي الغرر. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهر: إنها لست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلى النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين علينا والطوافات. فمتى وجد التطواف وجدت الطهارة، متى ارتفع التطواف ارتفعت الطهارة إلى آخره. القسم الثاني من أقسام العلة أن تكون العلة مستنبطة، يعني ما نص عليها الشارع، أن تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة، أن تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة، فهذه تأخذ حكم القسم الأول، أن تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة فهذه تأخذ حكم القسم الأول، تأخذ حكم القسم الأول. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بحضرة طعام، ما هي العلة من النهي عن الصلاة بحضرة الطعام؟ استنبط العلماء رحمه الله من ذلك، قالوا العلة من ذلك التشويش، يعني كونه أنه يحضر الطعام يشوش على المصلي، فعلى هذا إذا أظهر اللفظ عموم اللفظ لا صلاة بحر الطعام، وجد الطعام ما تصلي، شوش أو ما شوش. لكن استنبط العلماء رحمه الله أن العلة من ذلك هي التشويش، فعلى هذا نصير إلى تعليل الشارع، فإذا وجد الطعام فإن كان يشوش ينهى عن ذلك، إذا كان لا يشوش لا ينهى عن ذلك، مع أن عموم اللفظ أنه ماذا ينهى عن الصلاة مع حضرة الطعام مطلقا، لكن استنبط العلماء من ذلك علة، وهي أن مرض بذلك التشويش، وهذه العلة قريبة، فنقول على هذا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد طعام والإنسان ما يهمه وجد طعام ولم يوجد نقول لا بأس صلي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام لأنه لا يشوش عليك، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام هو التشويش، إذا شوش نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا تصلي. القسم الثالث من أقسام العلة أن تكون العلة مستنبطة وتكون بعيدة، فهنا لا أثر العلة، نعم، ونبقى على عموم اللفظ، نقول لا أثر العلة ونبقى على عموم اللفظ، ومن ذلك حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء، فمن ازداد أو استزاد فقد أربع. ما هي العلة في الذهب والفضة وما هي العلة في الأصناف الأربعة؟ هذه تكلم عليها العلماء رحمه الله، لكن المشهور من المذهب أن العلة في الذهب هي الوزن، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، العلة في الذهب بالذهب هي الوزن، فقالوا العلة هي الوزن، وعلى هذا نجري الربا في كل الموزونات، تبادل حديد بحديد كيلوين بكيلو ربا، تبادل كيلوين نحاس بكيلو نحاس ربا إلى آخره، تبادل كيلو شعر بكيلوين شعر ربا، يعني متى وجد الوزن وجد الربا، متى امتنع الوزن امتنع الربا، نعم، لكن هذه العلة نعم مستنبطة وهي بعيدة، نعم بعيدة عن مراد الشارع، ولهذا رد ابن القيم رحمه الله أطال في ردها في إعلام الموقعين، والصحيح أن العلة المستنبطة القريبة هي أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الثمنية، فكلما وجد الثمن وجد الربا، وكلما انتفى الثمن انتفى الربا، نعم. ومن أراد الاستزادة يعني يرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكذلك أيضا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بقي عندنا قاعدتان يعني يسيرتان، القاعدة 59، هذه القاعدة أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت لشرعيته، وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت شرعيته أو لشرعيته. القاعدة 59 يقول المؤلف رحمه الله النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم، النكرة وهذه قاعدة أصولية، النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم، وهذه القاعدة يحتاجها الفقيه، يعني يحتاجها الفقيه في العبادات وفي المعاملات وفي التبرعات وفي الأنكحة داخل، يعني عامة، هذه القاعدة عامة، فمثالها بعد النفي، النكرة بعد النفي قولنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني فهذه نكرة بعد النفي لا إله إلا الله عز وجل. وأيضا من الأمثل على ذلك مثلا لو قال الموقف لا أحد يطلب العلم في هذا المسجد إلا يعطى من ريع الوقف، فهذه عام، كل من طلب العلم في هذا المسجد نعطيه من ريع الوقف، أو لا أحد، قول الجاعل في باب الجعالة لا أحد ينظف المسجد إلا له 1000 ريال، أو لا أحد يؤذن، أو لا أحد يؤم إلى آخره، هذا يشمل كل إنسان، كل إنسان يؤم، كل إنسان ينظف، كل إنسان يؤذن إلى آخره، هذا بعد النفي. أو النهي، أو النهي أيضا تفيد العموم، النهي مثال ذلك قول الله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أيضا من ذلك لو قال الزوج لزوجته لا تتكلمي أو لا تكلمي رجلا، لا تكلمي رجلا، يعني فإنه يشمل كل رجل، أو قال لا تبايع امرأة، لا تبايع امرأة، أو لا تبايع رجلا، هذا يشمل كل رجل ويشمل كل امرأة. فلو قال لا تكلم رجلا وإلا فأنت طالق، يعني إن كلمت رجلا، فهذا يشمل كل رجل، فلو كلمت أي رجل فإنها تطلق. أو الاستفهام كقوله سبحانه وتعالى أإله مع الله، أو الشرط مثل لو قال الزوج لزوجته أي امرأة خرجت فهي طالق، أي امرأة أي زوجة من زوجاته خرجت من هذا البيت فهي طالق، وهذا يشمل الزوجة الكبيرة والصغيرة والعاقلة، الزوجة الكبيرة والصغيرة العاقلة إلى آخره، فأي امرأة خرجت فإنها تطلق، يعني فإنها تطلق. هذه القاعدة أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله والنكرات في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. المهم أن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم، وهذه يحتاجها يعني إذا في حالة الأوقاف، في حالة أيضا في عقود المعاوضات، في عقود التبرعات إلى آخره، في الأيمان، في الإقرارات، في الطلاق إلى آخره، في الفسوخ إلى آخره. قال القاعدة 60، قال رحمه الله من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم. هذه أيضا قاعدة أصولية، فيقول لك من هذه تفيد العموم، مثل لو قال من طلب العلم في هذا المسجد فله من ريع الوقف 1000 ريال، هذه عام كل من طلب العلم في هذا المسجد، سواء كان طلب حديث أو فقه أو توحيد أو كان حنبليا أو شافعيا إلى آخره، هذا يفيد العموم. قال من رد لقطتي فله كذا وكذا. قال أيضا من حفظ القرآن من رقيقي فقد اعتقته. قال من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا إلى آخره. وكذلك أيضا ما أيضا تفيد العموم، ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوا، كل شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإن أخذوه ولمتثلوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، كل شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نجتنبه ونتركه. وكذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله ومتى أيضا تفيد العموم، لو قال متى رددت لقطتي فلك كذا وكذا، يعني في أي وقت يردها له كذا وكذا. متى خرجت امرأة أو زوجة من زوجاتي فهي طالق، في أي زمان تخرج فهي طالق. كذلك أيضا ال يقول ال أيضا تفيد العموم، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر، إن الإنسان في خسر، هذا يشمل كل إنسان، كل إنسان خاسر إلا ما استثناه الله عز وجل بقوله للذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. كذلك أيضا المفرد المضاف، أيضا يقول المؤلف رحمه الله المفرد المضاف يدل على العموم، فمثلا لو قال زوجتي طالق تطلق كل زوجاته، لأن المفرد المضاف يدل على العموم. لو قال رقيقي حر كل أرقاؤه يكونون أحرارا، ولو قال أيضا بيتي وقف تكون كل بيوته أوقاف، فالمفرد المضاف يعم. قبل ذلك في القاعدة السابقة قال المؤلف رحمه الله النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام والشرط تفيد العموم، أما النكرة في سياق الإثبات فهي لا تفيد العموم إلا إذا كانت في مقام الامتنان. النكرة في سياق الإثبات هذه لا تفيد العموم إلا إذا كانت في مقام الامتنان، مثل قول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا يشمل عام، يشمل كل فاكهة. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا يشمل كل ماء، نعم كل ماء هذا طاهر. القاعدة 60 أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله كذاك من وما تفيدان معه، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، كذاك ما كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. وقول المفرد المضاف أشار إليه المؤلف أيضا في منظومته بقوله والمفرد المضاف والمفرد والمفرد ومثله المفرد إذ يضاف ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. بقي علينا في القاعدة شيء يسير بقي علينا في القاعدة نعم في القاعدة السابعة بقي علينا في القاعدة 57 في تقسيم لابن رجب رحمه الله نأخذ باختصار. فإن ابن رجب رحمه الله قسم الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات تقسيم في القاعدة 57 تقسيم لابن رجب قسم الألفاظ في العبادات الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاوضات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن. فالقرآن لا بد من اللفظ ولا بد من المعنى لأنه معجز بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه ترجمة حرفية هذا لا يجوز في لغة أخرى. القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه ما يعتبر معناه دون لفظه وهذا كألفاظ العقود وألفاظ الطلاق وألفاظ الفسوخ ألفاظ العقود وألفاظ الفسوخ المعتبر هو المعنى دون اللفظ يعني فالبيع ليس له لفظ معين بعتك السيارة ملكتك السيارة وهبتك السيارة بألف ريال أحللتك السيارة إلى آخره فألفاظ العقود نعم هذه المعتبر فيها المعنى دون اللفظ. القسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه يعني إذا كان قادرا عليه ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه مثل التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة وكذلك أيضا خطبة الجمعة عند طائفة من العلماء. القسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه أما إذا عجز عنه فإنه لا يعتبر اللفظ مثل التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة وكذلك أيضا الخطبة خطبة الجمعة مع القدرة. نعم إذا كان قادرا إذا كان قادر على العربية نعم والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا نجعل ما سمعناه حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة للأسئلة لعلكم إن شاء الله تعفوننا من الأسئلة لأني على سفر الآن فسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إن شاء الله في نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهى شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقه. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشرح وأن يجزي الشيخ خالد خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.